بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب المبين. وهذا يقابل المجمل، ومتقارنان، يعني كالخاص باعتبار العام وكالمقيد باعتبار المطلق. المبين من لفظ أو فعل يقابل المجمل، والمجمل مر معنا أنه يكون في القول والفعل، إذا المبين يكون من قول أو فعل. قال: فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في المبين، لأنه عكسه، فكل ما تحقق فيه أنه مجمل فالمبين بخلافه. قال: فإن قلت المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، قلت في المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام، ما نص على معنى معين من غير إبهام. وهذا يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من أصل التركيب، لأن المبين أو المبين جاء ماذا؟ جاء مبين، حينئذ هذا مجمل متردد مستوي لا مرجح، وجاء المبين قطعا لابد أن يكون معينا مرجحا، وإلا ما صح أن يكون مبينا. وإن قلت المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فقل المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان هذا كسابق. قال رحمه الله تعالى: ويكون في مفرد ومركب، يعني يكون المبين في مفرد وفي مركب، وهذا يتعلق بالقول، ولذلك قال من الألفاظ، كما أن المجمل فيما سبق مقسم إلى المفرد والمركب، وكما يقع الإجمال في الحرف كذلك يقع هنا البيان، وكذلك كما يقع في التركيب كذلك هنا. قال: وفعل، يعني وفي فعله، ولذلك حصل البيان لقول يقيم الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالأخذ به بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالبيان حصل بالفعل لا بقول صلوا، بس كذلك كما سيأتي. إذن ويكون في مفرد ومركب من الألفاظ وفعل وفعل. قال: سبق إجمال أولى، سبق إجمال أولى، يعني لا يشترط في المبين أن يسبق إجمال، أن يسبقه إجمال، بل قد يكون البيان حاصلا ابتداء ولو لم يتقدمه ماذا؟ مجمل. إذن المبين أعم من المجمل، أعم من المجمل، لأنه قد يسبقه مجمل أو لا. ولذا قال: سبق إجمال، يعني في القول أو الفعل، أو لم يسبق، يعني أو لم يسبق إجمال. فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء ويكون تارة بعد الإجمال، وقد وقع هذا وهذا وهو واضح. قال العضد: قد يكون فيما لا يسبق فيه إجمال، كمن يقول ابتداء: الله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم، نصوص الصفات كلها، ليس هذا النص فقط، إنما وقعت ماذا؟ بيانا ابتداء، بيانا ابتداء. إلا في بعض المواضع قد يقع إشكال في فهم بعض الألفاظ كالمعية ونحوها، فجاء التفسير بماذا؟ بالترقيب والسياق والقرائن وختم الآية ونحوها. قال رحمه الله تعالى: والبيان، أراد أن يبين البيان أنه له إطلاقات، بيان له ثلاث إطلاقات عند الأصوليين، ثلاث إطلاقات عند الأصوليين. قال: البيان وهو الذي اسمه مصدر، مصدر والتبيين، لأنه بين يبين تبيينا هذا المصدر، وبيانا هذا اسمه مصدر، لأنه لم يجر على الفعل، لم يجر على الكلام، كلا التكليم مصدر لكلم، والكلام اسمه مصدر له لأنه نقص منه حرف، نقص منه حرف. إذن البيان الذي هو اسمه مصدر لا مصدر لبين، إذ بين مصدره التبيين، قلنا اسم مصدر لعدم جريانه على الفعل. قال: يطلق على التبيين، البيان يطلق على التبيين، والمراد بالتبيين الذي هو المعنى المصدري، الذي هو فعل الفاعل، فعل الفاعل يسمى تبيينا، كما أن فعل الفاعل في الكلام يسمى تكليما كذلك، وفعل الفاعل في اللفظ يسمى تلفظا، يسمى تلفظا. إذن قد يطلق البيان على فعل الفاعل، ولذلك قال والبيان يطلق على التبيين، وهو أي التبيين فعل المبين، كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم. إذن البيان يطلق ويراد به أو يطلق على التبيين الذي هو المصدر، والمراد به المعنى المصدر، معنى المصدر. لذلك دائما يصرفون الألفاظ الواردة أجناسا في التعاريف إذا وقعت مصادر إلى إما اسم المفعول أو اسم الفاعل. إذا قلنا الإعراب هو تغيير، كيف تغيير؟ تغيير هذا فعل الفاعل. قالوا المراد به إطلاق المصدر وإرادة أثره، أي التغير، تغير أثر التغيير وليس هو عينه، فرق بينهما. إذن فعل التبيين نقول هذا فعل الفاعل يطلق عليه ويسمى بيانا. قال يطلق على التبيين الذي هو مصدر بين وهو فعل الفاعل الذي هو التعريف والإعلام. قال هذا الأول. والثاني يطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل، وهو الدليل. وثالثا يطلق على متعلقه، يعني متعلق التبيين الذي هو المدلول. إذن يطلق على الدليل نفسه ويطلق على ما دل عليه الدليل، وهو ماذا؟ ها، وهو المبين، أو شيء تقول مدلوله، شيء تقول مدلول كما قال هنا. قال وعلى متعلقه، أي متعلق التبيين وهو المدلول أي المبين، وعلى محله أيضا. إذن هذه ثلاث إطلاقات، يطلق البيان ويراد به التبيين الذي هو فعل المبين، ويطلق البيان على ما حصل به التبيين يعني على الدليل، ويطلق البيان على مدلول الدليل. هذه ثلاث إطلاقات. قال فبنظر إلى الأول الذي هو ماذا؟ البيان بمعنى التبيين، فله معنى يختص به. قال فبنظر إلى الأول، يعني الإطلاق الأول الذي هو فعل المبين، إظهار المعنى للمخاطب. إظهار، ها هنا مصدر، أظهر يظهر إظهار، لأنه ماذا؟ عن به المعنى المصدري، معنى المصدري. ما هو فعل المبين؟ ماذا يفعل؟ ليس هو كونه يركع ويسجد، هذا دليل لأنه فعل، وإنما قصد بهذا الفعل إظهار. حينئذ نقول هذا يتعلق بماذا؟ بفعل المبين. قال الذي هو التبيين إظهار المعنى، أي معنى المبين للمخاطب وإيضاحه له. ومعنى ذلك لابن الخطاب التمهيد الواضح لابن عقيل، أنهم عرفوا ماذا؟ عرفوا البيان بمعنى التبيين بأنه إظهار المعنى للمخاطب، إظهار المعنى للمخاطب. أي معنى؟ معنى المجمل، نعم، الذي استوى فيه طرفاه، لأن قلنا هذا الباب يرتبط بالباب السابق، ليس أي معنى، ليس أي معنى، وإنما هو إظهار المعنى للمخاطب. إذا ارتبط هذا الباب بما سبق لا شك أنه يتعلق به. وعلى قول الآخر وقول الجمهور أن البيان قد يقع ابتداء، حينئذ لا أشكال فيه، لا أشكال. فباعتبار هذا الباب وما سبق، حينئذ إظهار المعنى للمخاطب الذي وقع التردد فيه واستواءه مع بقية الأطراف، وإلا على أصله. قال وقيل إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا الذي اختاره من؟ إمام الحرمين، ها، الورقات وغيرهم. إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، حيز التجلي. قال القاضي أبو يعلى هذا الحد غير تام، يعني فيه فساد، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلة. كذلك إخراج المعنى من حيز الإشكال، بعضهم يرى أن البيان خاص بماذا؟ بالمجمل فقط، يعني المشكل، وهذا هو الأصل في تبويب هذا الباب، أنه يتعلق به بالمجمل. وأما ما حصل ابتداء فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. التعيير حينئذ بكون الإخراج هنا إخراج المعنى من حيز الإشكال الذي وقع فيه الإجمال، هذا ذكر بعض ماذا؟ بعض الأفراد الذي تعلق به الحكم. على كل انتقدوا هذا، انتقدوا هذا تخصيص البيان بالمجمل فقط، قالوا هذا منتقد. قال لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا، ثم أظهروا ما تبيينه ابتداء من القول، كقوله تعالى هذا حلال وهذا حرام، هذا لم يكن مشكلا، حينئذ كيف يحد البيان بأنه ليس بمشكل؟ لكن أكثر الأصوليين على أن بحث المبين باعتبار المجمل، فإذا حدوا بهذا الحد قد يقال ثم قرينا ولا إشكال فيه. لكن من حيث التقرير الأصل أن البيان قد يقع ابتداء. قال ابن السمعاني: ربما ورد من الله تعالى بيان لم يخطر ببال أحد ابتداء أو كذلك. وأيضا في التعبير بالحيز وهو حقيقة في الأجسام تجوز في إطلاقه في المعاني ونحو التجلي. قال: وإلى ثان، يعني البيان بالمعنى الثاني وهو ما حصل به التبيين يعني الدليل. قال: وهذا قاله التميمي وأكثر الأشعرية لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبق الأصل الحقيقة، يعني يطلق البيان ويراد به الدليل. وإلى ثالث، ها يعني والبيان بنظر إلى إطلاق الثالث وهو المدلول متعلق التبيين، العلم الحاصل عن دليل، العلم عن دليل يعني العلم الحاصل عن دليل. لكن السبق المعنى الثاني وإلى ثان الدليل، هذا واضح. وإلى ثالث يعرف بماذا؟ العلم عن دليل يعني العلم الحاصل عن يعني مدلوله. قاله أبو عبد الله البصري وغيره. وقال الماوردي: جمهور الفقهاء قالوا البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، وهذا تقييد بماذا؟ للمجمل. قال ابن السمعاني وهو أحسن من جميع الحدود. قال البرماوي: العجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء على السامق، ولا شك في وروده هنا بل أولى، لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه. قال: ما هذا البيان؟ إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، يعني بهذا البيان أثبت ماذا؟ أن البيان لا يكون ابتداء، لا يكون ابتداء، بل أشد من ذلك أنه لا يفهم الكلام مطلقا إلا به كذلك. والمجمل المتردد قد يفهم منه الكلام، قد يفهم ولو استوى فيه المعاني، لكن من حيث التركيب والعمل حينئذ يتجه إلى ترجيح أحدهما على الآخر. قال: وأيضا البيان قد يرد على فعل ولا يسمى مثل ذلك كلاما، وهو قد قال البيان إظهار المراد بالكلام خصه بالكلام، قد يكون فعلا. إذن هذا التعريف فيه نظر. قال: ويجب لما أريد فهمه، يعني ما حكم البيان للمجمل؟ ضبحتهم في ماذا؟ بيان متعلق بالمجمل، والنقاش في الحدود السابقة بأنه يشمل ابتداء إلى آخره، هذا النقاش أرى أنه لا فائدة فيه في هذا الباب، لأن ما جاء بيان ابتداء لم يخالف فيه أحد، ولم يقل أحد بأنه يتوقف فيه، إنما النظر في ماذا؟ في البيان المقابل للمجمل. ولذلك بعدما يعرف البيان وبين إطلاقاته الثلاث قال: ويجب لما أريد فهمه، يجب ابتداء بيان ابتداء، لا، إنما المراد به البيان الذي يتعلق بالمجمل. إذن الباب من أوله إلى آخره المراد به ليس البيان ابتداء، هذا لا نزاع فيه، فالنقاش في الحدود السابقة هذا نقاش في غير محله. ويجب لما أريد فهمه، يعني يجب البيان لما للفظ أريد فهمه من دلائل الأحكام، يعني كلف المكلف بأن يفهم هذا اللفظ من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتثل، من أجل أن يمتثل، يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب به ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب، لأن الفهم شرط للتكليف كما مر معنا. فأما ما لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق، لا يجب البيان له بالاتفاق. إذن دلت هذه المسألة وهذه الجملة على أن البحث في البيان الذي يزيل الإشكال عن المجمل، ويجب لما أريد فهمه. ولهذا قال بعضهم إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها. وهذا مر معنا أنه لا يوجد مجمل لم يبين إذا تعلق به تكليف. قال: ويحصل، أراد أن يبين الآن بماذا يحصل البيان، كشف المشكل عن المجمل. لماذا يحصل؟ يحصل بكل دليل شرعي، هذه القاعدة، بكل دليل شرعي يحصل به البيان، يعني بالقول أو يحصل به دليل شرعي يحصل به إثبات الأحكام، كذلك الفعل والتقرير والإجماع ونحوها، فكل ما تثبت به الأحكام الشرعية حصل به البيان. قال: ويحصل، يعني البيان، بقول، يعني إما من الشارع إما من الكتاب إذا كان المجمل كتاب أو من السنة، يعني إما بقول الله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع المجمل كما مر معنا يقع في الكتاب، وقد يكون البيان بقول الله تعالى في موضع آخر أو بعده بآية أو نحو ذلك، وقد يقع المجمل في القرآن ويأتي القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. القول إما من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأول من الله تعالى نحو قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فإنه مبين لقوله تعالى كمثال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلقة فاحتملت معاني، ولذلك أشكل عليهم لما شددوا شدد الله عليهم وقالوا ماذا يحتمل أنها صفراء خضراء سوداء كبيرة صغيرة، أوردوا إشكالات ومعاني متعددة على السواء وتوقفوا في العمل حتى جاء البيان. ولذلك قول صفراء هذا بيان للونها، فاقع لونها تسر الناظرين. إذا قلنا أن المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فوقع الإجمال عنده وجاء البيان من الله تعالى. والثاني كقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء قال والعيون أو كان عثريا، عثري هو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وروى مسلم نحوه عن جابر وهو مبين لقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه حق هذا ماذا مجمل يحتمل ويحتمل على السواء، وجاء مبينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص. واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل القرآن كما أن القرآن يبين مجمل القرآن والسنة تبين مجمل السنة، إذن السنة تبين مجمل القرآن فلا يشترط فيه الاستواء، فلا يشترط فيه الاستواء، يعني السنة تبين القرآن ولو كان أحادا. واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل القرآن وهو كثير كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، هذا غالب الأحكام جاء تفصيلها بالسنة، قيم الصلاة كل حكم تعلق بالصلاة فهو مبين بالسنة. قال وفعل، يعني يكون البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن البيان يحصل بالفعل على الصحيح وعليه معظم العلماء، والمراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل غيره من الصحابة، حج في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالف في ذلك شرذمة قليلون، يعني بأن الفعل لا يكون مبينا، وليتهم يسيرون على هذه النغمة في سائر الأقوال الباطلة، وإلا لو نظرنا إلى القواعد باعتبار السلف وفهم السلف لخرج كثير من الأصول، لكن لابد من دراستها، يعني تدرس مما فيها من الغث والسمين ليعرف ماذا، ليعرف الحق من الباطل تميز. لكن أما نختصر ونحذف قل هذا ليس مطلوبا، لا ليس الأمر كذلك، إنما ندرسه على وجهه لنعرف نقف ماذا يريدون بهذا القول وماذا يريدون بهذا القول. قال دليل المعظم كما قال ابن حاجب غير أنه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بالفعل، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقع البيان بقوله صلوا، وإنما هذا إرشاد للنظر إلى الفعل، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، رأوه ماذا يفعل أفعالا هي الصلاة، إذن افعلوا كفعلي، هذا حصل البيان به. وقال خذوا عني مناسككم، كذلك أفعال الحج مأمور بأخذها، ونفعل كما فعل في الحج، إذن حصل البيان بماذا بالفعل. روى الأول البخاري من حديث مالك بن حويرث، وروى الثاني مسلم من حديث جابر صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يقال إن الذي وقع به البيان قول وهو قول صلوا وخذوا، لأننا نقول إنما دل القول على أن فعله بيان، هذا واضح بين، لا أن نفس القول وقع بيانه. وأيضا فالفعل مشاهد، والمشاهد أدل، هنا اعتراف من المصنف، هذه فائدة نفيسة لا يذكرونها إلا هنا ويستدركون، قال الفعل مشاهد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاهد أدل، أدل على ماذا؟ على المقصود، على الإرادة، فهو أولى من القول بالبيان. رجع لهنا هنا ماذا؟ كونه مبينا الفعل جعله أقوى من ماذا؟ من القول، فقدم الفعل على القول. وهناك في باب الأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون قولا مطلقا على الفعل، وسيستدرك هنا. قال: فهو أولى من القول بالبيان. وفي الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا ابن حبان والطبراني وزاد فيه: فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده فلم يلقي الألواح، فلما عاين ذلك ألقى الألواح. إذن قال هنا: الفعل أقوى من ماذا؟ من القول، لأنه مشاهد، هذا أول، والمشاهد أدل، فهو أولى من القول بالبيان. ولذلك كان اقتداء الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أشد تمسكا من القول، لأن هذه قاعدة مطلقة، يعني القول يحصل به التشريع والفعل يحصل به التشريع، لكن دلالة الفعل أقوى. ولذلك لما واصل ونهاهم عن الوصال ماذا صنعوا؟ واصلوا، لأن القول الذي يحتمله، أما الفعل أدل يحتمل أنه رفقا بهم إلى آخره، لكن تركوا القول وقدموا الفعل. هل هو لبيان مجمل؟ لا، ليس باب تشريع فقط، فالنظر في الفعل كالقول لا فرق بينهما سيان البتة. حينئذ ننظر إليهما نظرا واحدا، يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بالفعل كما هو شان في القول. قال: فيحصل البيان بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة، ولو كتابة أو إشارة، بفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة فيحصل بها البيان وكذلك الإشارة. فقال صاحب الوضع الحنفية: لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة. مثال الكتابة: الكتب التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله. وهناك في باب الأمر ماذا؟ ها، الكتابة ليست، لا يحصل بها الأمر. وهنا قال: بين فيها الزكوات، هي أوامر، وبين فيها الديات، وهي أوامر، فكيف يخرج الأمر وهو كتابة؟ هذا تعارض. حينئذ نرجع إلى باب الأمر، وقد ذكرنا ذلك، أن الأمر أعم من القول، فله حقيقة شرعية، وهو ما يشمل القول والفعل ولو بالكتابة، ولو بالكتابة. إذا الكتابة يحصل بها البيان لأنها فعل، ثم هي أمر أو كذلك. ومر معنا أن المصنف يرى أن الكتابة كلام حقيقة، مر معنا في أول الكتاب. قال: ومثال الإشارة قوله صلى الله عليه وسلم: أشار هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29 حصل به البيان. قال: والفعلي أقوى، قاعدة، والفعلي أقوى، يعني البيان الفعلي أقوى، لما مر أنه مشاهدة، والمشاهدة أدل على المقصود، ولأنه ماذا؟ ها، فهو أولى من القول. قال: والبيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم، طيب هذا، وأثبت في الذهن وأعون على التصور، هذه كم فائدة، أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن وأعون على التصور، أربع فوائد. هذه تأخذ الفائدة وتكتبها عند باب الأفعال، أول ما يقول باب الأفعال تضع هذه الفائدة لئلا تحصل عندك خلل في فهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأصوليين على خلل كبير في باب الأفعال بناء على هذا، أنهم يقدمون القول مطلقا على الفعل. قال: وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وأجله وأمله بالخط المربع، كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري: خط خطا إلى آخره، مشهور الحديث. بينه بماذا؟ بفعله، إذ هو أدل على المقصود. قال: وبإقرار على فعل، يعني يحصل البيان أيضا بإقرار على فعل يقر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حصل به البيان. والتقرير مر معنى أنه ماذا؟ أنه تحصل به ها أو دليل شرعي وتثبت به الأحكام الشرعية. ولذلك قاعدة في هذا الباب: كل ما حصل به إثبات الأحكام الشرعية فهو مبين، سواء كان ابتداء وهذا لا إشكال فيه، أو مزيلا لمشكل فيه في مجمل. قال: وبإقرار على فعل، أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعض أمته، لأنه دليل مستقل، فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة. وكل مقيد من الشرع بيان، هذه قاعدة، كل مقيد من جهة الشرع بيان، هذه قاعدة كلية، قال قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، ذكر ذلك الطوفي المنتصر. وبيان ذلك من وجوه، منها الترك، مثل أن يترك فعلا قد أمر به، يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله، فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه، إذن حصل البيان بالترك، هذا المقصود، حصل البيان بالترك. والترك فعل في صحيح المذهب، يعني سواء فعله ابتداء على قاعدته أنه يدل على الوجوب إن كان من خصائصه أو الأمة لم تتبع على التفصيل السابق، أو دل دليل على وجوبه قولي ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ترك هذا يدل على عدم الوجوب. وذلك كما أنه قيل له وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هذا صيغة أمر، إذا تبايعتم، والبيع هذا فعل وقول، حينئذ نقول إذا باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد يعني ترك، ترك الإشهاد في بعض المواضع، دل على ماذا؟ على أن قوله أشهدوا ليس على الوجوب بل هو على الندب. ثم إنه كان يبايع ولا يشهد بدليل فرس الذي اشتراه من أعرابي ثم أنكر البيع، فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها، صلى ثم ترك، إذن الترك بيان، بيان لماذا؟ قال خشية أن تفرض عليه، فدل على عدم الوجوب إذ يمتنع تركه، لو كانت واجبة لما تركها، يمتنع تركه صلى الله عليه وسلم الواجب كذلك؟ نعم. إذن نقول صلى وترك، لكن التعليل هنا ثم خشية أن تفرض على، هذا جزء علة وقد زال بموته صلى الله عليه وسلم، وبقيت العلة الباقية وهي ها صلى النبي صلى الله عليه وسلم تراويح في رمضان، صلاها جماعة كذلك، فأخذ أهل العلم مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وهو كذلك، لكن الخلاف في ماذا؟ هل فعله في جماعة أفضل أم على انفراد أفضل لمن قوي عليه بهذا القيد؟ ولذلك ذكر الشوكاني ولعله الخطابي أيضا محل الخلاف في من قدر، أما ما لا يقدر فالجماعة أفضل من كل وجه، لكن من قدر كمن كان حافظ القرآن وكان يعني يستطيع أن يقوم الليل أيهما أفضل؟ محل نزاع. والراجح ها رمضان على الأبواب، مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الإفراد أفضل من الجماعة، وهو الصحيح أن المنفرد في صلاة التراويح أفضل من غيره، أفضل من الجماعة، يعني صلاتها في البيت أفضل، دل على ذلك أن، وحجة الجمهور ما هي؟ حجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة المرء أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، قالوا هذا مخصوص بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم التراويح جماعة في المسجد فهو مخصوص، وهذا غلط. لماذا؟ لو كان هذا النص منفصل أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة عن فعله تراويح لكان التحليل الأصولي في محله، أنه فعلها ماذا؟ في جماعة ثم أطلق المكتوبة ويضاف إليها ماذا؟ صلاة التراويح. لكن الإشكال في ماذا؟ أن سبب هذا الحديث هو صلاة التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليهم كما في رواية البخاري في كتاب الاعتصام على ثالث رواية، التفت إليهم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومر معنى أن صورة السبب داخلة في لفظ العام فهي قطعية، واضح هذا؟ قال أيها الناس صلوا في بيوتكم، هذه رواية البخاري في كتاب الاعتصام، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن سبب هذا الحديث ماذا؟ هو صلاة التراويح، هو صلاة القيام، هي قيام، هي صلاة القيام في رمضان، حينئذ نقول داخلة أو لا داخلة، إذن أفضل صلاة المرء في بيتي ولو كانت في رمضان، صار الحديث عاما. فما ذكره المصنف هو جزء عدل، يعني باعتبار أنه لا يجب دعا في وقته، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصور بأنه ماذا، أنها يحتمل أنها تفرض لانقطاع الوحي، فيبقى حينئذ الأمر الآخر وهو التعليل السابق الذي ذكرته، هذا هو الصحيح. لكن لمن قوي عليه سنسان يقول لا أصلي ثم يجلس في بيته بعد قليل بعد قليل ويدوب ركعة واحدة. قال ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقع. ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها، كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك، يعني ليس عنده حكم، ليس عنده حكم. فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادك وبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم الآية، فدل ذلك على ماذا؟ على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مطلقا عند الله تعالى حكم، لا تخلو واقعة عن حكمه، لكن قد يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يعلمها، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. لما سكت قال ماذا؟ قال اذهبي حتى يقضي الله فيك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحكم؟ إن قلت كان يعلم لزم منه تأخير البيان وقت الحاجة، إذن لم يعلم الحكم. إذن السكوت هنا بعد السؤال عن حكم الواقعة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن واقعة ما دل على أنه لا يعلم الحكم. قال هنا والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا، فالأسبق إن عرف بيان والثاني تأكيد. والفعل والقول صادران من الشارع بعد مجمل إن صلحا، يعني صلح كل واحد من القول والفعل يكون بيانا، عند اللفظ مجمل وجاء قول وفعل صادران من الشرع، كل منهما يصلح أن يكون مبينا، أيهما يقع البيان؟ قال واتفقا في غرض البيان بأن لا يكون بينهما تناف فالأسبق إن عرف، يعني إذا كانت الآية نزلت أسبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالآية هي المبينة، أو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله قبل نزول الآية فقوله حين هنا القول والفعل، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ إن علم الأسبق جعل ماذا؟ جعل مبينا، والثاني يكون ماذا؟ يكون تأكيدا. قال فالأسبق منهما إن عرف، يعني علمت المتقدم منهما فهو البيان قولا كان أو فعلا، إن عرف بيان للمجمل والثاني منهما تأكيد للأسبق، وإن جهل فأحدهما لا بعينه، فإن جهل أحدهم جهل الأسبق من الفعل والقول فأحدهما فقط هو المبين من غير تعيين له، الله أعلم حصل البيان بالقول أو بالفعل، والمراد هنا أن يحصل ماذا؟ كشف المشكل، ما دام أن كشف المشكل حصل حينئذ العلم بعين المبين هذا مما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد، يعني ليس فيه زيادة علم سواء كان الأول أو الثاني، المهم أن يحصل البيان، فلا يقضى على واحد بعينه بأنه المبين، بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه وهو الأول في نفس الأمر والثاني في نفس الأمر تأكيد، وهذا هو الصحيح عليه الأكثر، يعني لا نجزم وإنما نعتقد أن أحدهما أسبق، إذن الأسبق هو ماذا؟ هو المبين وإن لم نعلمه، والثاني الذي لم نعلمه حينئذ نكون مؤكدا. قال هو هذا الصحيح. وقال الآمدي يتعين للتقديم غير الأرجح حتى يكون هو المبين، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم الفائدة، وهذا اعتراض، يعني كأنه يرى أن غير الأرجح ماذا يتقدم، هو الذي نحكم عليه بأنه متقدم، وهذا تحكم. لماذا؟ لأنه لا شك أن في الواقع إما أن يسبق القول أو الفعل، إن رجحنا بأنه الأرجح أو غير الأرجح ولم نعلم أيهما تقدم في الوجود هذا يكون من قبيل التحكم، صواب أنه نحكم بأن إزالة الإشكال قد حصل وكشف المجمل لكن من غير تعيين. قال وأجاب عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، فالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، وأن التأكيد يحصل بالثانية فإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات، يتعين للتقديم غير الأرجح حتى يكون هو المبين، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم الفائدة. يعني إذا كان القول عنده أقوى يجعل القول، لأنه أرجح من الفعل، من الفعل. الصواب لا. قال: وإن لم يتفقا كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج مرتين وأمر قارنا بمرة فقوله بيان. إن السابق في ماذا؟ إن اتفقا، يعني ليس بين القول والفعل تعارف، حينئذ إن علم جعل السابق، وإن لم يعلم صار واحد منهما غير معين. هنا حصل ماذا؟ حصل اختلاف، طاف مرتين وأمر بطواف واحد وهو قارن عليه الصلاة والسلام، طاف مرتين وأمر قارنا بطواف واحد، حصل تعارض أو لا؟ حصل التعارض. نقدم ماذا؟ هذا الذي عليه المصنفون بقوله وإن لم يتفقا، أي الفعل والقول. كما كمثال، لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بعد آية الحج حال كونه قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا مرتين أي طوافين، وأمر من حج قارنا بمرة أي بطواف واحد، يعني لو أمر متمتعا هذا لا إشكال فيه، أو أمر مفردا هذا لا إشكال فيه. إشكال في ماذا؟ في القارن، لأن أفعال القارن هي أفعال المفرد، إلا فيما يتعلق به طواف السنة، هذا طواف القدوم. قال: وأمر قارنا يعني لا متمتعا بمرة أي بطواف واحد فقوله بيان. قوله الذي هو أمره بطواف واحد بيان، وفعله إما ندب له أو واجب عليه، هكذا قال مصنف. وفعله إما ندب له صلى الله عليه وسلم، يعني يكون خاصا به، أو واجب عليه لا علينا، سواء كان المتقدم على الفعل أو متأخرا، لأن الجمع بين الدليلين أولى. ولذلك قال هنا بيان، سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين أو بعده، يعني لا ننظر هنا إلى الأسبق، لا ننظر إلى الأسبق، وإنما جعل القول هو المعتمد والفعل صار خاصا به. ثم اختلفوا هل فعله هو الخاص به على جهة الندب أو على جهة الإيجاب، بناء على القواعد السابقة التي مرت معنا. قال هنا فقوله بيان، أي سواء كان قبل فعله أو بعده، لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل. انظرون اختلف قوله لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل. هناك يقول قول الفعل لا يحتمل، وهو أدل والمشاهدة وأدل على المقصود، لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره. لا يقال لا تعترض قد سبق أن الفعل أقوى في البيان، هذا حجة، انتبه، لأن نقول التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل على الكيفية، هذا فيه نظر، بل كل منهما يدل على الحكم، كل منهما يدل على الحكم، يعني القول يدل على الحكم والفعل يدل على الحكم، ولا شك في هذا، كل منهما دليل شرعي، كل منهما دليل شرعي. ثم أيهما أقوى؟ إن كان بانفراده فلا تعارض، لا إشكال فيه، يعني إن كان لم يقع تعارض فالقول لا شك أنه يفهم بحسب الدلالات، والفعل ينظر إليه بحسب الدلالات. إن حصل تعارض فالفعل له حكم شرعي والقول له حكم شرعي، فينظر في كل دليلين متعارضين بحسب ما مر معنا سابقا، أن الأصل فيه الجمع، فإن تعذر حينئذ ننظر إلى المتقدم المتأخر، إن علم التاريخ، وإلا طلبنا المرجح. وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ قاعدة عامة، لكن تختلف باختلاف المسائل الخاصة. فقوله التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم يعني من الفعل، يقول هذا فيه نظر، بل يستويان والله أعلم. وهذا عند الرسوليين كلام شاذ، كلام لا عبرة به، لكن لو نظرنا إلى فعل الصحابة لوجدنا أنهم يسوون بين الأمرين، بل ثم أفعال ووقاع تدل على أنهم اعتمدوا القول أكثر من الفعل، أن الفعل أقوى من القول. حينئذ القول هذا فيه نظر. والفعل أدل على الكيفية، كيف أدل على الكيفية؟ يعني على التفصيل الذي هو فعل الصلاة كيف فعلها، يعني من نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليس كما لو وصف له النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الصلاة. قل نعم هذا لا إشكال فيه، لكن ليس هذا محل البحث. محل البحث في ماذا؟ في كون وقع بيانا لمجمله. على كل هذا قاعدة ليست على إطلاقها فيها نظر. فقوله التحقيق أن القول أقوى من في الدلالة على الحكم يعني من الفعل، قل لا ليس الأمر كذلك. والفعل أدل على الكيفية، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة، وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى لصراحته. لكن كل منهما مصدر، الفعل قد يدل على الوجوب، ومر معنا أن بعضهم استدل على وجوب صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فزعا يجر إزاره رداءه، دل على ماذا؟ على أن هذا الأمر واجب، إذن الفعل يدل على الوجوب. لكن فرق هنا يقع اللبس، فرق بين انفكاك الدليل وبين تعارضه. انفكاك الدليل يعني قول ولم يعارضه فعل، أو فعل ولم يعارضه قول، حينئذ الأحكام ولا فرق بينهما البتة، تؤخذ من الفعل وتؤخذ من القول. يبقى الإشكال في ماذا؟ فيما إذا وقع التعارض. هنا يأتي الأصوليون بقواعد أكثرها فاسدة. الأصل أنه يقال الفعل هذا دليل شرعي والقول دليل شرعي، وسلب الفعل بعد التعارض الشرعية وهي ثابتة قبل التعارض هذا تناقض. هذا كما ذكرناه في ماذا؟ في مفهوم المخالفة، المفهوم هل يقع مخصصا أو لا؟ قبل أن يقع معارضا هو دليل شرعي تثبت به جماهير أحكام، عشرة أحكام ثابتة بدليل المخالفة. إذا وقع معارض قال لا قدم المنطوق فهو أقوى، فهو لا عبرة به، يقول هذا تناقض. فما أثبت به الأحكام الشرعية يبقى الوصف ثابتا له قبل التعارض وبعد التعارض، فلا فرق بينهم. كذلك الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع عند عدم التعارض محل للتشريع، كذلك بعد التعارض. قال هنا ماذا؟ أي نعم، قال وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى لصراحته، أقوى لصراحته، هذا لا إشكال فيه لا ننازع، لكن لا يلزم منه أن الفعل لا يأخذ منه وجوب أو ندب، بل نأخذ منه هذا وهذا ولا إشكال فيه. والقوة ثابتة، القوة لا ننازع فيها، لأننا نقول الفعل والقول لا شك أن أحدهما أقوى، لكن إذا لم نجد مرجحا، إذا لم نجد مرجحا، يعني إذا التبست عليك هذه المسألة نظرها بماذا؟ بالمتواتر والأحد. يعني لو قال قائل المتواتر أقوى ويفيد العلم، فما ثبت بالمتواتر مقدما على ما ثبت بالأحاد لأنه ظني ويحتمل الراوي أنه قد أخطأ ونسى إلى آخره، إذا لا نثبت الأحكام بالأحاد ونثبتها بالمتواتر، صح؟ ما صح كلامه. لو قال عند التعارض مطلقا أقدم المتواتر للعلل السابقة وأؤخر الأحاد للعلل السابقة، صح؟ ما صح. إذن نفس الكلام تقول في ماذا؟ في القول والفعل، ولا فرق بينهما البتة. والتفريقات التي عند الأصوليين كما ذكرت سابقا عقلية أكثر ولا وجود لها في الواقع، ولذلك يقاعدون قواعد ولا أمثلة لها البتة. وقيل المتقدم هو البيان قولا كان أو فعلا، يعني في هذه المسألة الصورة السابقة ما تقدم من قوله آمرا القارن أن يطوف مرة إن تقدم على الفعل فهو البيان، وإن تقدم فعله بأن طاف مرتين وتأخر قوله بأن أمر مرة فهو ماذا؟ فهو البيان. يعني لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، بأنه ماذا؟ أنه يحصل البيان بالمتقدم سواء اتفقا أم اختلفا، والله أعلم. قال وفعله ندب أو واجب مختص به، يعني إذا قدمنا هنا على ما رجحه المصنف أنه أمر أن يطوف مرة واحدة، طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف مرتين ماذا؟ هل هو شرع للأمة أو لا؟ قال ليس بشرع للأمة، نفى عنه. حينئذ ما حكمه؟ قال ندب له للنبي صلى الله عليه وسلم أو واجب عليه. أو واجب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين يقول لله على الناس حج البيت، كذلك حج البيت هذا مجمل كالصلاة، فالأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع بيانا لهذا المجمل. على كل قال هنا وفعله الذي وطوافه مرتين سواء كان قبل قوله أو بعده ندم أو واجب مختص به، يعني أن فعله المذكور يحمل حينئذ على الندم أو على الوجوب أو على الوجوب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من قوة دلالة القول، هكذا قال الله أعلم. ثم قال ويجوز، قال ويجوز كون البيان أضعف دلالته، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ القوة. قال ويجوز كون البيان أضعف دلالة يعني من المبين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، يعني قد يبين المجمل القرآن من السنة ولو أحادا، فالمعلوم المجمل يبين بماذا؟ بالمظنون، يعني كالخاص والعام. ويجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، واستدل لذلك بتبيين السنة لمجمل القرآن، هذا كثير جدا لا حصر له، لأن البيان كالتخصيص، البيان كالتخصيص، فكما يجوز تخصيص القطع بالظن كخبر الواحد وكالقياس، وكذلك يجوز بيان المعلوم بالمظنون، ولا إشكال في ذلك، لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية المتن، على وضوح الدلالة. قال وقيل لابد أن يكون البيان أقوى، وقيل لابد من التساوي، وكلاهما قولان الساقطان لا دليل على واحد منهما البتة. ولا تعتبر مساواته في الحكم، يعني الواجب للواجب والندب للندب، فرق بين ما سبق، ما سبق في ماذا؟ في الدليل نفسه قوة وضعفا، وهنا المراد به ماذا؟ لا تعتبر مساواته في الحكم، يعني المبين يبين ماذا؟ يبين مجملا قد وجب، حينئذ لابد أن يتحدى في الحكم واجب وواجب، لا يشترط. قال ولا تعتبر مساواته، أي مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه. قال ابن مفلح لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قال في التمهيد وغيره لتضمنه صفته، والزائد بدليل خلافا لقومه. فهذه المسألة، هنا الشاهد، هذه المسألة غير المسألة التي قبلها، لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها، وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه من الإجاب والندب وما يتعلق بهما، والمسألة التي قبلها متمثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد، هو خبر الواحد عندهم في إشكال، خبر الواحد ظني، هل يحصل به البيان للمجمل القطعي في القرآن؟ نعم يحصل، وذلك أضعف في الرتبة لا في الدلالة، ولا يلزم من ضعف الرتبة، ضعف الرتبة يقصد به ماذا؟ الوجوب الندب والتحريم الكراهة والإباحة، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه أخص فيكون أدل، أخص فيكون أدل. إذن ولا تعتبر مساواته في الحكم وعدمه، يعني مساواة المبين للمبين. قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة، هذه قاعدة في الجملة متفق عليها، وصورته أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا غدا، ثم لا يبين كيف نصلي، ولا يبين إذا كان ثم وقت أو لا، هذا يصلح؟ قالوا لا يصلح. لماذا؟ لأنه تكليف بالمحال، تكليف بالمحال، صلوا غدا ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلوا ونحو ذلك، لأنه تكليف بما لا يطاق، وجوزه من أجاز تكليف المحال، مثلا مبني على تكليف المحال، فمن جوزه جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن نفى نفى، والتفريع على امتناعه، وهذا هو الراجح عند العلماء، لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع محال، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة فسكت، دل على أنه لا علم له حتى يأتي الوحي، كذلك بناء على هذه القاعدة. قال ولمصلحة هو الواجب أو المستحب كتأخيره المسيء في صلاة إلى ثالث مرة، يعني تأخير البيان لمصلحة، لكن في الوقت، في الوقت حينئذ هذا يجوز، ومثل له به المسيء في صلاته لأنه أخره أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بين له حينئذ يقول هذا لمصلحة. ولمصلحة يعني تأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب، بيان الواجب أو المستحب كتأخيره المسيء للعربي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة، ولأن البيان إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته، وليس الأمر كذلك في هذه الصورة. إذا لما أخره ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل يرد على هذه القاعدة؟ الجواب لا، لا يرد، لأنه يتعلق بأمر مستحب أو بأمر واجب ولم يتحدد وقته لضيق الوقت، وإنما الوقت فيه سعة. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها. يعني ثم مسألتان: تأخير البيان عن وقت الحاجة، الآن نحتاجه فيؤخره، هذا لا يجوز. تأخير البيان إلى وقت الحاجة يوحى إليه بعد العشاء بأمر يتعلق بصلاة الفجر، لا يلزمه إلا إذا دخل صلاة الفجر، فإذا أخره إلى ذلك الوقت لا إشكال فيه. يوحى إليه في آخر شعبان بما يتعلق برمضان فأخره إلى دخول رمضان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا ليس في تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة ما دخل ما جاء، حينئذ يجوز إلى ذلك الوقت. ويجوز تأخير البيان، تأخيره أي البيان، وتأخير تبليغه أي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها، يعني وقت الحاجة. فإن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل ولا عمل قبل الوقت، هذا التعليل أجود. فإن وجوب معرفتها يعني معرفة الحكم إنما هو لوجوب العمل ولا عمل قبل الوقت، حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء وذكره المرد عن أكثر أصحابه، فهو جائز عند الجمهور واقع مطلقا، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به كتأخير بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان مدة النسخ، أو لا كبيان المجمل، يعني لا يشترط كذلك فيما يتعلق بالمخصص، قد يتكلم بكلام مجمل حينئذ لا، وبيانه يقع مؤخرا لعدم دخول وقت المجمل لا إشكال فيه. كذلك لو تكلم بكلام عام ولما يأتي وقته فأخر المخصص كذلك جائز، أو النسخ أو نحو ذلك. وعنه لا يجوز لوجوب المبادرة إليه، اختاره جمع. فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه. إذا قل لا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، حينئذ لزم منه قول، وهو أنه لا يقع المجمل إلا ومعه البيان. كذلك إذا قيل بأنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حينئذ لزم منه أنه لا يقع مجمل إلا ومعه البيان، وكذا غير المجمل. واستدل القول الراجح الصحيح بقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن السلب للقاتل، هذا قرآن وهذا سنة، ولا شك أنه متأخر عنه. ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه، ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربة ومنع بني نوفل وبني عبد الشمس سئل فقال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري. ولأحمد أبي داود والنسائي بإسناد صحيح: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، ولم ينقل بيان إجمال مقارن، ولو كان لنقل والأصل عدمه. إذن وقع. قال: والتدريج بالبيان والتدريج بالبيان في الجواب عندك، ويجوز عطفا على ما سبق، ويجوز تأخير ويجوز تأخيره والتدريج، يعني يجوز التدريج بالبيان، هذا كالتشريع، كما أن التشريع عامة الشريعة كله يجوز التدريج فيها وقد وقع وحصل، فذلك البيان يجوز فيه التدريج لأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا المحققين. ومر معنا في المخصصات أنه ماذا؟ المطلقات خص بولاة حمل وخص بغير المدخول به، ولم تنزل الآيتين في وقت واحد، إذن يأتي مخصص بعد مخصص، هذا بيان وقع بالتدريج بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا المحققين. يقال مثلا: اقتلوا المشركين، ثم يقال: سلخ الشهر، يعني إذا سلخ الشهر، ثم يقال: حربيين، ثم يقال: إذا كانوا رجالا. هذا لا وجود له، لكن كمثال، والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وقيل يجوز ذلك في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف السابق. وقيل يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا، واستدل للأول بوقوعه والأصل عدم مانع. قال: ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود، يعني على المنع يجوز تأخير إسماع مخصص موجود عندنا وعند عامة العلماء، يعني قد يسمع بعض الصحابة، إذا قيل بأن المجمل يكون مبين إلى آخره، بعض الصحابة قد يسمع المخصص أو يسمع المقيد أو يسمع المبين، وبعض الصحابة لا يسمع، ولذلك وقع كثير نزاع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عامة لم يسمع الصحابي مخصصها، أو مسائل مجملة لم يسمع الصحابي مبينها. قال: عندنا وعند عامة العلماء. ومنعه أبو الهذين وجبائي، ووقف على المخصص ووافق على المخصص العقلي. على كل استدل لمن جوز ذلك بأنه يحتمل سماعه بخلاف المعدوم، هذا صوره في ماذا؟ في الموجود، هذا في الأصل التحبير هكذا، يجوز تأخير إسماع مخصص. قال: موجود هنا يعني شخصا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما المعدوم هذا لا يمكن إسماعه، يعني من لم يولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمع المخصص وكيف يسمع المبين؟ هذا محال، وإنما الموجود في حقه، والموجود يتبعض، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع. قال: استدل المجوزون بقول ماذا؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها: بلغها يوصيكم الله في أولادكم ولم تسمع المخصص. أولادكم عام يشمل الأنبياء وغير الأنبياء، وهو كذلك، لكن جاء المخصص وسمع الصحابة، يعني بعض الصحابة، الأمر بقتل الكفار إلى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يده، ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، رواه البخاري. إذن المخصص قد يعلمه بعض الموجودين وقد لا يعلمه، كذلك المبين وكذلك المقيد وغيره. ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، يعني ماذا؟ ها، المبين يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا. هذا في ماذا؟ يعني مسألة متعلقة بالبحث بالباب، العام هو أخرها، كنت أريد أن أنبه عليه في الدرس الماضي، أنه إذا جاء لفظ عام يجب اعتقاد مدلول اللفظ العام، هل يجب التوقف حتى نبحث في الشريعة ورد مخصص أو لا؟ لا يجب، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه يجب اعتقاد العموم ويعمل به حتى يثبت عنده المخصص، وهذا الذي عنه، يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، ولا يشترط فيه البحث عن المخصص، يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا. ومحله إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تعليم الحكم، وإلا فلا، لمنع بيان تأخير التخصيص منه، وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا. وعنه لا يجب اعتقاد العموم حتى يبحث عن المخصص، اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية، وليس الأمر كذلك، بل يعمل به وإن لم يسمع المخصص، وعمل الصحابة على ذلك. ولذلك قال: استدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق، والمخصص معارض والأصل عدمه. ومثال الخلاف في أصل مسألة التعارض بين الأصل والظاهر، وله مثال آخر وهو أن التخصيص هل هو مانع أو عدمه شرط؟ هو مانع، الصيرفي جعله مانعا فالأصل عدمه، وابن سريج جعله شرط ولا بد من تحققه، يعني ما تعمل حتى يثبت عندك ماذا؟ يثبت ماذا؟ يثبت المخصص. وكذا كل دليل مع معارضه، يعني لا تنظر فيه في المعارض، أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.